إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد فرغنا في الدرس الماضي من شرح الحديث 23. ثم عقد المصنف عليه رحمة الله بعده الحديث 24 25، فقال في الحديث 24 عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، قال رواه أحمد والترمذي وحسنه. والحديث 25 قال فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، قال متفق عليه. إذن أورد المؤلف عليه رحمة الله هذين الحديثين تحت كتاب الجنائز، وذلك لبيان مسألتين مهمتين. أما المسألة الأولى فهي بيان حكم نعي الميت، بيان حكم نعي الميت، ونعي الميت الإعلام والإخبار بموته ووفاته. والمسألة الثانية هي بيان حكم صلاة الغائب على الميت وبيان صفتها، وبيان صفتها. لهذين الأمرين أورد المصنف عليه رحمة الله هذين الحديثين تحت كتاب الجنائز. ونبدأ أولا بالكلام عن حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال المصنف عليه رحمة الله في تخريجه رواه أحمد والترمذي وحسنه، وهو كما قال. فهذا الحديث حديث حذيفة رواه أحمد في مسنده في موضعين. الموضع الأول قال فيه حدثنا وكيع عن حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال فيه الإمام أحمد في مسنده حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال العبسي عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحدا، لا تؤذنوا يعني لا تعلموا ولا تخبروا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. إذن هذا موضع الموضع الثاني عند أحمد في مسنده. وأما الترمذي فقد روى هذا الحديث في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله باب ما جاء في كراهية النعي، باب ما جاء في كراهية النعي. فذكره بإسناده عن حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي، يعني لا تخبروا بموتي ولا تعلموا أحدا بموتي، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وهذا الحديث الذي رواه الترمذي حسنه الحافظ في الفتح، وقد رواه غيرهما، يعني غير الإمام أحمد والترمذي، فممن رواه أيضا ابن ماجه في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما جاء في النهي عن النعي، باب ما جاء في النهي عن النعي. ثم رواه بإسناده عن حبيب بن سليم عن بلال ابن يحيى قال: كان حذيفة رضي الله عنه إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. هكذا رواه ابن ماجه بزيادة بأذني هاتين. ورواه أيضا البيهقي في الكبرى، في سننه الكبرى. إذن فهذا الحديث بهذه الأسانيد التي ذكرتها مداره على حبيب ابن سليم، حبيب ابن سليم عن بلال عن حذيفة، هكذا يروى هذا الحديث. وقد أعل هذا الحديث بعلتين. أما العلة الأولى فهي الانقطاع في إسناده بين بلال وحذيفة رضي الله عنه، فقد نفى ابن معين سماعه منه، يعني نفى أن يكون بلالا العبسي سمع من حذيفة العبسي رضي الله عنه. وقال أبو حاتم: سمعته يقول بلغني عن حذيفة رضي الله عنه. وهذا يعني اعتمد عليه أيضا أهل العلم في إثبات هذا الانقطاع، فبلال يقول بلغني، إذن فهو لم يسمع هذا الحديث من حذيفة رضي الله عنه، ولذلك جعلوا هذا علة في الحديث. العلة الثانية أنه في إسناده حبيب ابن سليم، وحبيب ابن سليم هذا مجهول الحال، ولم يوثقه إلا ابن حبان. إذن فهاتان علتان بهما ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث، وقالوا هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجع إلى هاتين العلتين وننظر فيهما. أما العلة الأولى وهي عدم سماع بلال من حذيفة، هذه العلة مردودة، لأن بلالا قد صرح بالتحديث والسماع من حذيفة، وإن كان في غير هذا الحديث لكنه سمع منه، وهو غير معروف بالتدليس كما ذكر الحديث في تصريحه بالتحديث الطبراني في معجمه الأوسط، وقد ذكر ذلك في معجمه الأوسط. وأما العلة الثانية وهي جهالة حال حبيب بن سليم، فهذا الرجل ليس بمردود الحديث، بل إنه عند المتابعة والشواهد يقبل حديثه، يقبل حديثه، وقد روى عنه جماعة من الثقات، جماعة من ثقات المحدثين كابن المبارك وغيره رووا عن هذا الرجل، ولذلك قال الحافظ في تقريب التهذيب: حبيب بن سليم العبسي الكوفي مقبول. انتهى كلامه. وابن حجر إذا قال عن رجل من الرواة إنه مقبول فهذا يعني أنه يقبل حديثه عند المتابعة والشواهد. فإذا كانت هناك متابعات أو شواهد فإنه يقبل حديثه. وقال الذهبي أيضا عن هذا الرجل سليم ابن أو حبيب بن سليم قال: صالح الحديث، صالح الحديث، ذكر ذلك في كتابه الكاشف. وهذا الحديث يشهد له ما رواه الترمذي بإسناده، وهذا الإسناد أيضا فيه ضعف لكنه يعتبر شاهدا لحديث حذيفة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. فهذا الحديث إذن يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود، ويروى أيضا موقوفا عن عبد الله بن مسعود. ولذلك قال الدارقطني في كتابه العلل قال: والصحيح من قول عبد الله رضي الله عنه، يعني من عبد الله بن مسعود. وهذا الذي صححه الدارقطني هو ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: النعي من أمر الجاهلية، النعي من أمر الجاهلية، وهو حديث صحيح. إذن فبهذا يتبين أن العلتين اللتين ضعف بعض أهل العلم بهما هذا الحديث فيهما نظر، فيهما نظر. وقد ثبت سماع بلال من حذيفة، ثبت سماع بلال من حذيفة، ولعل هذا هو السبب الذي لأجله حسن الترمذي هذا الحديث. وهذا ما ذكره ابن القطان الفاسي حيث قال: وقد صحح الترمذي حديث بلال عن حذيفة فمعتقده أنه والله أعلم سمع منه. وقد عرفنا أنه سمع منه كما جاء التصريح بذلك عند الطبراني في معجمه الأوسط. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث صحيح أو حسن، وممن صححه أو حسنه الترمذي في سننه، وكذلك النووي، وكذلك ابن حجر والألباني والإثيوبي وغيرهم من أهل العلم. إذن فهذا الحديث حديث صحيح. يقول المؤلف رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه، يعني حذيفة بن اليمان هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما، وقد توفي حذيفة سنة 36 للهجرة، ويعرف بصاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين، وكان عمر رضي الله عنه قد سأل حذيفة فيقول: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ فقال حذيفة: لا. قال: لا، يعني لم يعدك من المنافقين، ولن أخبر أحدا بعدك. وهذا نستفيد منه يعني أن كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم من النفاق، يخافون على أنفسهم من النفاق. حتى قال ابن أبي مليكة هو من التابعين قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. لماذا؟ لأن الإنسان يا أخواني إذا خاف من شيء نجا منه، وإذا تهاون فيه وقع فيه. ولذلك كان الأنبياء والصالحون يخافون على أنفسهم من الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الذي كسر الأصنام بيده، ومع ذلك كان يخاف على نفسه من الشرك ويقول: رب واجلبني وبني أن نعبد الأصنام. مع أنه كسرها بيده لكن يخاف على نفسه، لأن الإنسان إذا خاف من شيء اشتد حذره منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف نفسه من الشرك، وكان يحذر أصحابه من الشرك ويخافه عليهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأصحابه رضي الله عنه. والناس اليوم لا يبالون بهذا الأمر، تجد الواحد منهم غارق في الشرك لا أذنيه، أو ربما غاب كله في الشرك وهو آمن على نفسه، لأن هذا يظنه المسكين أنه محبة للصالحين، يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله. أقول لك هذه محبة للصالحين، أي محبة هذه؟ هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن تفهم حقيقة الشرك كما بيّنه الله في كتابه وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لا كما يقوله فلان أو علان. فكذلك مسألة النفاق، وهي مسألة خطيرة جدا، والكثير منا ربما يقع في هذه الصفات، صفة المنافقين. فلذلك إن كنت يا عبد الله حريصا على تحسين إسلامك وتكميل إيمانك، تحرص على محاسبة نفسك وتخليصها من صفات المنافقين كالكذب في الحديث والإخلاف في الوعد وغير ذلك من هذه الصفات المذمومة، فتحرص على أن تخلص نفسك منها. إذن فالشاهد أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، وأخبر عمر أنه ليس منهم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول حذيفة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي. وهذه الجملة تفيدنا المداومة على الفعل المذكور. إذا قال الصحابي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا نستفيد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك الشيء. والذي كان يداوم عليه هناك ما هو ظاهر الحديث هو النهي عن النعي مطلقا. النهي عن النعي مطلقا يعني النهي عن الإخبار بموت الميت، هذا هو ظاهره. لكن ورد في أحاديث أخرى ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم نعى بعض الأموات، كنعيه صلى الله عليه وسلم للنجاشي، هو الحديث 25 كما سيأتينا، وكذلك نعيه صلى الله عليه وسلم لزيد وجعفر وعبد الله بن رواحة لما ماتوا في غزوة مؤتة، فنعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث ينهى، وهذه أحاديث تجيز النعي، وسيأتي إن شاء الله الجمع بينهم. لكن أردت هنا بيان أن كان إذا كان خبرها فعلا مضارعا فإنها تدل على المداومة والاستمرار، إلا أن يصرفها صارف عن ذلك، إلا أن يصرفها صارف عن ذلك. وهناك ما بينت يعني كان ينهى عن النعي، لكن ورد في السنة ما يدل على أنه نعى صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا صارف، هذا يعتبر صارفا، والجمع بينهما سيأتي بيانه إن شاء الله. قوله نهى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، النهي في اللغة هو طلب الامتناع عن الشيء، هو طلب الامتناع عن الشيء. وأما اصطلاحا فهو طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني ترك الشيء على وجه الاستعلاء بصيغة معينة، وهي المضارع المقرون بلاء الناهية. المضارع المقرون بلاء الناهية يعني لا تفعل، لا تقل، ونحو ذلك. ولهذا قال العلماء إن قول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، قالوا هذا يعد مساويا لقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا، لأن النهي صيغته أن يرد بفعل مضارع مقرون بلا النهي. إذن فقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا هذا الشيء أو لا تقولوا هذا الشيء. إذن فهذا لا فرق بينهما. طيب، وما الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم هنا؟ الذي نهى عنه هو النعي، كما قال حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. والنعي هو الإعلام والإعلان بخبر الموت، والإعلام والإعلان بخبر الموت. يقول ابن فارس في مقاييسه النون والعين والحرف المعتل، يعني نعاء نعاء، أصل صحيح يدل على إشاعة شيء. يعني نعاء في لغة العرب تفيد ماذا؟ تفيد إشاعة شيء، تفيد إشاعة شيء. قال منه النعي خبر الموت، ومن ذلك قال النعي وهو خبر الموت، انتهى كلامه. إذن فإذا قلنا نعى يعني أخبر بموته، نعى فلانا يعني أخبر بموته. وقال صاحب لسان العرب والنعي خبر الموت، النعي خبر الموت، وكذلك النعي. قال ابن سيدة النعي والنعي بوزن فعيل نداء الداعي، وقيل هو الدعاء بموت الميت والإشعار به. هو الدعاء بموت الموت يعني ينادي إن فلانا قد مات، إن فلانا قد مات، أو يشعر بذلك. قال نعاه ينعاه نعيا ونعيانا بالضم. وجاء نعي فلان هو خبر موته، تقول جاءنا نعي فلان يعني جاءنا خبر موته، لأن النعي هو الإخبار بموت الميت، فجاءنا نعي فلان يعني جاءنا خبر موته. قال وفي الصحاح النعي والنعي، وقال أبو زيد النعي الرجل الميت، والنعي هو الفعل، والنعي هو الفعل، انتهى كلامه. إذن فالخلاصة أن النعي هو إشاعة خبر الموت والإعلام بموت فلان والإعلان عليه، فهذا هو النعي. وظاهر حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه النهي عن جميع صور الإخبار بموت الميت والإعلان عليه، هذا ظاهر الحديث أن يشمل جميع الصور، لأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، وهذا يفيد المداومة والاستمرار. ولهذا كان بعض السلف يشدد في هذه المسألة، يعني مسألة الإخبار بموت الميت، خشية الوقوع في النهي، خشية الوقوع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا صنيع حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان إذا مات له الميت يقول رضي الله عنه لا تؤذنوا، يعني لا تعلموا ولا تخبروا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. وأيضا جاء أنه أوصى بذلك وقال إذا أنا مت فلا تؤذن بأحد، فإني أخاف أن يكون نعيا، لأنه يخاف أن يقع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يشكل على هذا الحديث الذي رواه حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، يشكل عليه الحديث الآتي الذي مفاده جواز نعي الميت، حيث قال المصنف عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. قوله عن أبي هريرة، أبو هريرة الصحابي الجليل أكثر الرواية أو أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد توفي رضي الله عنه سنة 59 للهجرة. يقول رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يعني أخبرهم بموته. فهذا الحديث إذن صريح في جواز نعي الميت، يعني الإخبار بموته، وقد ورد في السنة ما يؤيده، ورد في السنة ما يؤيده. ونكتفي هنا بذكر دليلين يعني يذكرهما أهل العلم في بيان جواز نعي الميت والإخبار بموته. أما الحديث الأول أو الدليل الأول فهو ما سبق معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، فإنها لما ماتت ودفنها بعض الصحابة ولم يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتها، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفلا كنتم آذنتموني، أفلا كنتم آذنتموني، يعني أخبرتموني بموتها. وهذا يفيد استحباب الإعلام بموت الميت، وقد ذكرنا هذا في الفوائد، ذكرنا هذا في فوائد الحديث السابق. وأما الدليل الثاني الذي يؤيد حديث أبي هريرة فهو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة، يعني نعاهم للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء استشهدوا في غزوة مؤتة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بهذا الخبر، فيوحى إليه أن فلانا قد مات فيخبرهم، فأخبر أولا أن زيدا قد أصيب، ثم أصيب جعفر، ثم أصيب ابن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. قال: قال الراوي: وعيناه تذرفان، يعني يبكي صلى الله عليه وسلم، يخبرهم بذلك وهو يبكي عليه الصلاة والسلام. قال: حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه، والمراد به خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاءت الراية إليه تولى قيادة الجيش ونصره الله سبحانه وتعالى. إذن فاستنادا إلى هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة الذي معنا، وحديث أبي هريرة في المرأة التي تقوم المسجد، وحديث أنس في نعي النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الثلاثة في غزوة مؤتة، استدل أهل العلم بهذه الأحاديث الثلاثة على جواز نعي الميت، وقالوا هي تجيز النعي. وحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك الأثر عن عبد الله بن مسعود، يدل على النهي عن النعي. إذن فهذه أحاديث تجيز وهذه أحاديث تمنع، فلذلك قرر العلماء أن النهي أن النعي عفوا على قسمين، أن النعي على قسمين، قسم جائز وقسم غير جائز. أما القسم الأول وهو نعي غير جائز يعني محرم، فهذا ضابطه ما كان مشابها لنعي أهل الجاهلية. يعني متى نعرف أن هذا النعي محرم ولا يجوز؟ إذا كان في هذا النعي مشابهة لأهل الجاهلية. فنعي أهل الجاهلية كان مشتملا على ذكر مفاخر الميت وذكر مآثره وإظهار التفجع عليه وإعظام حال موته، فإذا ظهرت هذه الأشياء فهذه تدل على ماذا؟ تدل على أن هذا النعي محرم لأن فيه شبها بنعي أهل الجاهلية. ولذلك كره الإمام مالك عليه رحمة الله الإنذار بذلك على أبواب المساجد وفي الأسواق، يعني كره أن ينادى إن فلان قد مات عند أبواب المساجد أو في الأسواق. يقول ابن الحاج المالكي رحمه الله في كتابه المدخل قال: وسئل مالك عن الجنائز يؤذن بها على أبواب المساجد، يؤذن بها يعني يخبر بها وينادى بها، يعني يقف عند باب المسجد ويقول: أيها الناس إن فلانا قد مات، أيها الناس إن فلانا قد مات. فيقول: فكره ذلك، وكره أن يصاح خلفه باستغفر له يغفر الله لكم، يعني أن يقال إن فلان قد مات فاستغفروا له يغفر الله لكم، أو ادعوا له بالرحمة يرحمكم الله، هذا المقصود. قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الجنازة يؤذن بها في المسجد بصياح، يعني بصوت عالي، قال: لا خير فيه، يعني لا خير في هذا الفعل وكرهه. وقال: لا أرى بأسا أن يدار في الحلق ويؤذن الناس بها ولا يرفع بذلك صوته، يعني لا بأس أن الإنسان يعني يمر بجماعة يجدهم يعني جلوسا فيقول: فلانا قد توفي رحمه الله فاستغفر له واسأل له الرحمة والمغفرة، فهذا جائز، فهذا جائز، بل وردت في ذلك سنة كما سنذكرها إن شاء الله. يعني إذا أخبرت أحدا بموت فلان فتقول له: استغفر له وادعو له بالمغفرة. فالشاهد أن الإمام مالك عليه رحمة الله كره أن ينادى بذلك عند المساجد ويصاح بذلك. قال: ولا أرى بأسا أن يدار في الحلق ويؤذن الناس بها ولا يرفع بذلك صوته. قال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل قال: أما النداء بالجنائز داخل المسجد فلا ينبغي ولا يجوز باتفاق لكراهة رفع الصوت في المسجد، فقد كره ذلك حتى في العلم، فكره أن يصاح وأن ينادى في المسجد بذلك، لأن المساجد بنيت لذكر الله وبنيت للصلاة وبنيت لقراءة القرآن، فلذلك الإعلانات والإشهارات التي تفعل في المساجد هذه كلها تخالف ما من أجله أقيم المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وأما النداء بها على أبواب المسجد فكرهه مالك، ورآه من النعي المنهي عنه، ورآه من النعي المنهي عنه، روى أو روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمر الجاهلية. وسبق معنا أن هذا الحديث يعني ضعيف. والنعي عندهم، يقول هكذا ابن رشد عليه رحمة الله وتنبه إلى هذه المسألة، يقول: والنعي عندهم أن ينادى في الناس: ألا إن فلانا قد مات فاشهدوا جنازته، ألا إن فلانا قد مات فاشهدوا جنازته. انتهى كلامه، وانتهى نقل الكلام من كتاب المدخل لابن الحاج المالكي. إذن فهذا يفيدنا أيها الإخوة أنه أو أن من هذا النعي المنهي عنه ما ذاع عندنا في بعض المساجد وانتشر، وهذا أظنه في ولايتنا، لا أدري في الولايات الأخرى، لكنه في ولايتنا قد ذاع وانتشر، وهو النداء عبر مكبرات الصوت يعني داخل المسجد، فينادى انتقل إلى رحمة الله: تعال فلان ابن فلان الفلاني والدفين بعد العصر في جبانة كذا وكذا. فهذا يدخل في النعي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يحذر المسلم من هذا الفعل، يحذر المسلم من هذا الفعل، خاصة من ابتلي بالإخبار بموت الميت، فيستحضر أن هذا من النعي، أن هذا من النعي، وتكون له أسوة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحذيفة رضي الله عنه، فإنه كان ينهى عن مجرد الإخبار بذلك خوفا أن يقع في النهي، لأنه كما ذكرت قبل قليل الذي يخاف من شيء ينجو منه، لكن الذي لا يبالي ولا يهمه الأمر، فإذا جاء مثل هذا يتوسع فيه، يقول: قال به فلان أو قال به علان. فالشاهد إذن أن الإخبار بموت الميت على الصفة التي هي موجودة الآن في بعض مساجدنا في الولاية، هذا داخل في النهي عن النعي، وهو من النعي المحرم، ولذلك كرهه الإمام مالك عليه رحمة الله. ومن ذلك أيضا من صور النعي المحرم الذي انتشر أيضا ما ينشر في الصحف وعبر وسائل التواصل، وهذا إذا كان بعد الفراغ من الصلاة عليه، يعني بعد الفراغ من الصلاة عليه ودفنه، فلا فائدة من هذا النشر، ولذلك بعض أهل العلم أجازه إذا كان قبل الصلاة، يعني أن تنشر بأن فلانا قد مات قبل الصلاة عليه لأجل أن يحضر الناس للصلاة، قالوا: فهذا جائز، أما بعد الصلاة عليه فما الفائدة؟ قد غسل وكف وصلي عليه، فما الفائدة من نشر هذا الخبر بموته؟ الفائدة هي الوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك احذر يا عبد الله أن تنشر هذا الخبر بعد الفراغ من الدفن، لأنه يدخل في النعي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو القسم الأول، وهو نعي محرم، وقد عرفنا الضابط في ذلك، وهو ما كان مشتملا على ما كان عليه أهل الجاهلية. من الأول وهو داخل في النعي المحرم، وهو ما كان فيه تشبها بأهل الجاهلية. إذن فالنداء الأموات عبر مكبرات الصوت في المساجد أو حتى في الأسواق، فهذا كله داخل في النعي المحرم الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني وهو نعي جائز، نعي جائز، وضابطه مجرد الإخبار بموت الميت، مجرد الإخبار بموت الميت من غير نداء، من غير نداء. وخاصة إعلام أقاربه وأصحابه ومن سيقوم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، أو أن يكون المقصود بذلك كثرة المصلين عليه تحصيلا للدعاء للميت وتتميما للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم له، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يموت يصلي عليه أمة، يعني جماعة، يبلغون أن يكونوا 100 فيشفعون إلا شفعوا فيه، كما رواه مسلم في صحيحه. يعني إذا صلى عليه 100 نفس وشفعوا له فإن الله عز وجل يشفعهم فيه. وجاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. انظر هنا أثر التوحيد وأهمية التوحيد، يعني ليس العبرة كثرة المصلين ولكن كثرة أهل التوحيد. قال: 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلت يبين فضيلة التوحيد، وأن يعيش المسلم على التوحيد، وأن يحرص على أن يكون موحدا، وأن يصاحب الموحدين أهل التوحيد وأهل السنة، حتى إذا مات يصلي عليه هؤلاء فيشفعون له عند الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم، ما من أحد أو من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والحديث أيضا في صحيح مسلم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: ويجوز الإعلان بالوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك، يعني يجب هذا الإعلان إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع في هذه المسألة، حكى بعض أهل العلم إجماع في هذه المسألة، وهذا ما تناقله علماؤنا المالكية، تناقلوا هذا الأمر، وهو أنه يؤذن بالميت، يعني يخبر بموته ويعلم بذلك لكن من غير نداء. وذكروا أن هذا جائز بالإجماع، كما نقل ذلك ابن رشد عليه رحمة الله في كتابه البيان والتحصيل، فقال عليه رحمة الله: وأما الإذن بها والإعلام من غير نداء فذلك جائز بالإجماع، فذلك جائز بالإجماع. إذن فهذه أو هذا هو القسم الثاني من النعي وهو جائز. وهذا التفصيل الذي ذكرته في بيان حكم النعي هو الذي دلت عليه الأحاديث، هو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار عن أصحابه رضي الله عنهم وارضاه. وقد عرفنا الرابط في كل قسم منها، وبناء على هذا فإذا وجدت يا عبد الله كلاما لبعض أهل العلم يقولون بالجواز مطلقا فإنه يحمل على القسم الثاني، وإذا وجدت كلاما لبعض أهل العلم يقول بالمنع وعدم الجواز من النعي فيحمل على القسم الأول. وإن كان الكثير من أهل العلم يفصل في هذه المسألة خاصا المتأخرين منه يفصلون في هذه المسألة بهذا التفصيل الذي ذكرته، ويذكر النعي الجائزة وضابطة والنعي المحرم وضابطة. ومن ذلكم ما ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري بعد أن أو لما أراد التعليق على قول الإمام البخاري عليه رحمة الله في ترجمته في صحيحه، في ترجمة له في صحيحه، قال: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. فعلق الحافظ في الفتح عن قول البخاري هذا، قال: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق، هكذا أهل الجاهلية كانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق، هكذا أهل الجاهلية. ومن هو الآن على الإسلام يفعل هذا في المساجد وفي الأسواق، وهذا فيه تشبه بأهل الجاهلية ووقوع في النعي المحرم. يقول الحافظ: وقال ابن المرابط: مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح، وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة، لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن علية عن عون قال: قلت لإبراهيم: أكانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم. قال ابن عون: كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل على دابة ثم صاح في الناس: أنعي فلانا، يعني يخبر بموت فلان وهو يطوف على هاته الدابة، وبه إلى ابن عون، يعني بذلك الإسناد إلى ابن عون. قال ابن سيرين: لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه. ولاحظنا أن السلف يعني بيّنوا النعي المحرم وحذروا منه، وبيّنوا النعي الجائزة وقالوا لا بأس بذلك. لذلك قال ابن سيرين: لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه، يعني أن يخبره بموت فلان، أن يخبره بموت فلان. قال: وحاصله، يقول الحافظ، وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره، يعني مجرد الإعلام بموت الميت هذا لا يكره. قال: فإن زاد على ذلك، يعني يكون بالنداء عليه أو المبالغة في ذلك بعد موته بوضع يعني صورة له ونحو ذلك، فهذا يقول: فإن زاد على ذلك فلا، وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ثم نقل عليه رحمة الله حديث حذيفة الذي معنا وحسنه. إذن فهذا هو التفصيل عند أهل العلم في مسألة النعي، والله تعالى أعلم. إذن قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. والنجاشي هو لقب ملك الحبشة، يعني كل من كان ملكا في الحبشة يسمونه النجاشي. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، وأما أصحمة فهو اسم علم لهذا الملك الصالح. إذن فهذا الملك الصالح اسمه أصحمة ويلقب بالنجاشي لأنه كان حاكما على الحبشة، وكل من حكم الحبشة يسمونه النجاشي. قال وأما أصحمة فهو اسم علم لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقل كلاما عن الأئمة مفاده أو حاصله، قال أن كل من ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين، ومن ملك الحبشة يقال له النجاشي، ومن ملك الروم يقال له قيصر، ومن ملك الفرس يقال له كسرى، ومن ملك الترك يقال له خاقان خاقان، ومن ملك القبط يقال له فرعون يقال له فرعون. إذن فرعون هذا لقب، هذا لقب وإن كان قد اشتهر بالطاغية فرعون، لكن هو يعني لقب لمن ملك مصر يسمى فرعون، فالفراعنة كثر إذن، لكن أشهرهم هذا الطاغية المعروف. ومن ملك القبط يقال له فرعون، ومن ملك مصر يقال له العزيز يقال له العزيز، ومن ملك اليمن يقال له تبع، ومن ملك حمير يقال له القيل بفتح القاف، وقيل إن القيل أقل درجة من الملك. هذا ذكره النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. إذن فأعلى مرتبة تكون عند الحبشة يسمونه النجاشي، هذا الشاه، كما هو اليوم في حال الناس اليوم أعلى مرتبة في الدولة يسمونه رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية، فهذا هو المقصود. على كل حال فهذه ألقاب يصطلح عليها الناس ولا مشاحة فيها ما لم تشتمل على محرم. بالنسبة للنجاشي هنا فائدة تتعلق بالنجاشي ذكرها ابن الملقن في كتابه الإعلام، فذكر بأن النجاشي هو أول ملك أسلم وصح إسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم، أول ملك أسلم وصح إسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم هو ملك الحبشة النجاشي، ولذلك استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وصلى عليه كما سيأتينا في هذا الحديث. والنجاشي يعد من التابعين لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى الصحابة ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي من هو؟ الصحابي هو الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. وأما من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمونه التابعي. إذن فهذا أصحم النجاشي يعد من التابعين لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى الصحابة ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ذكره بعض أهل العلم في الصحابة لكن ذلك توسعا كما قال ابن الملق، فابن مند ذكره من الصحابة لكن قال ذلك من باب التوسع. وهنا مسألة يعني يلغز بها يذكرها أهل العلم، فيقولون شخص صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو تابعي، شخص صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو تابعي، من هو؟ الجواب هو النجاشي. الجواب هو النجاشي رضي الله عنه ورحمه الله. وذكر أيضا ابن الملقن أن من الغرائب التي قال بأن نظيرها نادر، قال إسلام صحابي طويل الصحبة كثير الرواية على يد تابعي. إسلام صحابي طويل الصحبة كثير الرواية على يد تابعي، وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم على يد النجاشي. فعمرو بن العاص صحابي ونال شرف الصحبة، ولكن النجاشي تابعي لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وقد اختلف العلماء في اليوم الذي مات فيه النجاشي على قولين. قال بعضهم توفي النجاشي في رجب سنة 9 من الهجرة، وقال آخرون توفي النجاشي قبل الفتح وكان قد أسلم قبله، يعني قبل الفتح أسلم ومات رضي الله عنه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فلذلك قال أبو هريرة فخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم وكبر عليه أربعا. وهذه الجملة مع ذكر فوائد الحديثين سنرجع الكلام عليهما إلى درسنا القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.